حياة الروح. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. قلب مفتوح. وحين استفسرت عن القضية قالوا أنها قضية أن يفتح القلب لكون السرايين الموصلة إلى الدماء قد امتدت، فتغير السرايين أو توسع، هكذا زعموا. ويا ليتها من كلمة، قلب مفتوح. هل نستطيع أن نفعل ذلك إيمانيا؟ أن نفتح قلوبنا ونغير شرايين الإيمان، شرايين الأعمال، لتتدفق دماء الروح إلى قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من المرض، اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. قضية إيمانية خطيرة في زمن تعيش فيه الأمة مرحلة إشكال، إشكال إغلاق القلوب عن سماع الحق. قال الملك الجليل الله، العظيم الرحيم الله، الودود المتعال الله، قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه هي القضية بذاتها، هذه هي عملية القلب المغلق لا بد من فتحه. أم على قلوب أقفالها؟ تك اتقفل القلب. اللهم افتح مسامع قلوبنا. حين يغلق القلب، أم على قلوب أقفالها؟ وها الضمير يفيد أن لكل قلب قفل يخصه، ولكل قفل مفتاح يخصه، كما أنه قفل يقفل ويختلف من شخص إلى شخص ومن قلب إلى قلب، فلكل قفل من هذه الأقفال مفتاح، مفتاح خاص يفتح قفل قلبه. اللهم عرفنا مفاتيح قلوبنا. وأكثر الناس في غفلة، أكثر الناس في غفلة عن هذا تماما، هو يعيش حياته. ولذا قال ربنا جل جلاله: ولقد زرأنا لجهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، رب أجرنا من عذاب النار. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وهذا هو الخطر، لهم قلوب ولكن ليس لهذه القلوب قيمة ولا وجود ولا أثر ولا عمل، لا يفقهون بها، إنها قلوب مقفلة عليها أقفالها. أم على قلوب أقفالها؟ إننا بحاجة إخوتي في وقفة هذه الخطبة السريعة أن يعي كل منا تماما أن له قلب، وأن هذا القلب إما مفتوح وإما مغلق مقفل. القلب المفتوح يدخل إليه الخير ويخرج منه الخير، أما القلب المغلق فلا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء، بل هو مغلق مقفول عليه قفل. فيبدأ الإنسان في التفكير والبحث والتحري والتدقيق الحثيث في البحث عن مفتاح لقلبه. اللهم افتح للخير قلوبنا، تحتاج إلى أن تبحث عن هذا المفتاح، كيف تفتح قلبك؟ وهنا يأتينا قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. هذا التجديد هو توسيع الشرايين أو فتحها أو تغييرها، تجديد الإيمان. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يهترئ، يدوب يتهري، يخلق في جوف أحدكم في داخله، فتحتاج إلى تجديد الإيمان. إن كثيرا ممن يعيشون الملل الإيماني، الملل الإيماني نتيجة كونهم يسيرون على نمط مرسوم، فصارت العبادات عادات، إنه يعيش يأكل ويشرب وينام، وإذا أدى صلوات الفرائض فكيفما اتفق، فيذهب الإيمان. يحتاج أن يجدد الإيمان، أن يوسع الشرايين، أن يغير الشرايين، أن يفتح القلب ليدخل ليتدفق إليه دم جديد، دم نظيف، دم يبحث فيه الروح فيهيج الإيمان في القلب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إخوتي، الإسلام دين عظيم، بكل فخر أنا مسلم، بكل عز أنا مسلم. الإسلام دين عظيم، دين من عظمته أنه يتعامل مع الواقع بواقعية، والنتائج مرتبطة بالأسباب. وكثيرا ما قلت أنه لو أن أحدنا زرع شجرة ليمون ثم حين كبرت الشجرة جلس تحتها يصلي ويبكي ويتوسل ويدعو ويتصدق ويحج ويعتمر ويقول: يا رب تطرح تفاح، يا رب الله قادر على أن يجعل الليمون تفاحا، ولكن ربنا لم يعلمنا ذلك، بل ما زرعت تحصد، ولا ثمرة إلا بعمل. لذلك قضية فتح القلوب قضية سنن كونية، سنن تتبع مراحل، هذه المراحل لابد أن تقطع بروية، فإذا قطعت مرحلة مرحلة انفتح القلب، وإذا فتح الله قلبك للإيمان فتح لك أبواب الخيرات والبركات والرحمات. هذه الخطوات تأتي من القرآن، إنها قضية الإنابة، التفكر، التذكر، أولو الألباب فتح القلوب. هذه خطوات ليست من اجتهاد بشر، بل هو كلام الله، هو كلامه سبحانه. قال جل جلاله: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال الله: وذكرى لأولي الألباب. لأولي الألباب، أولي الألباب أصحاب العقول. وكما ذكرنا طويلا أن اللب وهو العقل جزء من القلب، القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب، والأربعة اسمها القلب. اللب الذي هو العقل جزء من القلب، له اتصال ما لا يعلمه البشر اليوم وسيكتشفونه يوما ما. اللب جزء من القلب، هذا الجزء الخطير اللب هو الذي إذا انفتح يثمر العمل. قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب إخوتي، القضية تبدأ من الإنابة، لأن ما يتذكر إلا من ينيب، تبصرة وذكرى. فإذا تذكر تبصر، وإذا تبصر فتح اللب فصار من أولي الألباب. فالبداية ما يتذكر إلا من ينيب. اللهم ارزقنا الإنابة. الإنابة شرط لسلامة القلب. قال ربنا جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب. أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، هذا القلب المنيب هو القلب السليم. ولذلك حين يشكو كثير من شبابنا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، حين يشكو كثير من الشباب اني اتوب واعود واتوب واعود واتوب واعود، القول انه لم يتب، لم يتب قلبه، إنما تاب كلاما. قال تبت، قال أستغفر الله، قال إن شاء الله مش أعمل كده تاني، لكن القلب مصر، القلب متعلق بالمعصية. القلب المنيب، القلب الأواب، هو القلب الذي رجع إلى الله وأخبت. وقالوا أن الإنابة تفيد الرجوع بسرعة، الإنابة تفيد الانكباب والانصباب والرسوخ، الإنابة. لذلك قال الله: منيبين إليه واتقوه. الإنابة أن ترجع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا. الإنابة حين ينيب القلب يرجع ويفيء، يفيء إلى الله، يرجع ويرتمي على أعتاب الملك ذليلا خاضعا مستقرا مستمرا. حين ينيب القلب فقد أوى إلى سيده وإلهه ومولاه الذي ليس له غيره، فيشعر القلب حينها أنه أتى إلى محله. حين يسجد القلب قال ابن القيم في وصف الصلاة: حين يهوي العبد إلى السجود فاسجد على الأرض التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك. حين يقف المصلي يصلي ثم يهوي إلى السجود يشعر أنه رجع إلى أصله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فكأنه يرجع إلى الأرض التي هي أمه. لذلك أهل الصلاة الذين جعلت الصلاة قرة أعينهم، قرة عينهم في الصلاة في السجود، فتراه إذا سجد لا يحب أن يرفع، وهكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، سجد فأطال السجود. وكلنا يعلم أن مدة سجوده صلى الله عليه وسلم في هذه السجدة ساعتان ونصف، ساعتان ونصف ساجدا، وهي مدة قيامه في قراءة سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. سجد كل هذه المدة ويسجدها كل من أحس أن الأرض أمه. وحين يفيء القلب إلى الرب في الإنابة يسجد القلب عند الله. قيل لأحد السلف: وهل يسجد القلب؟ قال: نعم، سجد لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة، يظل القلب ساجدا بين يدي ربه. ولعلي أسألك أخي، وأنا والله أحبكم في الله، هل شعرت مرة بسجود قلبك لله؟ عشتها؟ أحسستها؟ عاينتها؟ سجد القلب؟ ولو سجد القلب، لو سجد قلبك ما قام قلبك لأحد غير الله. الإنابة، وما يتذكر إلا من ينيب. الإنابة، رجوع القلب إلى الرب وفاء كما رجع إليه عهدا. إن الله جل جلاله أخذ العهد والميثاق عليه وأنت في ظهر أبيك آدم ذرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا هو العهد، أخذ عليك العهد والميثاق وشهد، ولكنك ابن آدم، ولكنك ابن آدم. نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، هكذا قال حبيبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسينا هذا العهد، فلذلك أطالبك اليوم بالإنابة أن ترجع إلى الله وفاء، وفاء لهذا العهد، وفاء لربك الذي أطعمك من جوع، قل الحمد لله، وسقاك من عوز، وكساك من عري. الله، الله الذي ألهمك رشدك ووقاك الشرور الله الله. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من؟ الله الذي وقاك وحفظك وأحاط عليك بنعمه وستره ولطفه وعفوه وعافيته، هذا ما لك من الله، فماذا لله منك؟ هذه هي الإنابة، هذا ما كان من الله لك. ولذلك إخوتي حب أن أشير إشارة سريعة إلى أننا في هذه الأحوال التي يعيشها المسلمون في مصرنا في هذه الأيام نتساءل دوما بعد أن أزاح الله الظالم، اللهم انتقم من الظالمين، بعد أن أزاح الله الظالم وأبعد المفسدين وترككم في الأرض لينظر كيف تعملون، قال الله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا يرى الله منا في هذه الأيام؟ ماذا رأى الله من شكرنا في هذه السنة على إزاحة الظالم والتمكين لطائفة المؤمنين نوعا ما، طرفا ما، شكلا ما، بجزئية ما؟ أين الشكر؟ أين الإنابة؟ لما دعا موسى ربه عليه السلام فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه هي الإنابة، قد أجيبت دعوتكم أيها الناس فاستقيموا. بعد أن مرت سنة وأكثر أين الاستقامة؟ الله نهى فقال ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هل نرى الأمة تتخبط خلف الذين لا يعلمون؟ لذلك نقول كما قال ربنا جل جلاله أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح للخير قلوبنا. الإنابة، فإذا أناب العبد تفكر. إخوتي إنها كما يقولون بلغة عصرنا استراتيجية واضحة، ليست القضية كلاما، إنما هي خطوات عملية مدروسة تعمل، لا يتكلم بها ولا يتكلم عنها فقط، وإنما تعمل. إذا أناب رجع وانطرح القلب على باب الرب، سجد القلب بين يدي الرب، فإنه حينها يتفكر. قال الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. اللهم اهد قلوبنا. قال ربنا جل جلاله قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآيات، انظر إلى هذه السنن. لقد عشنا زمانا نسمع عن هلاك عاد وثمود وغيرهم من الأمم، قوم نوح وهؤلاء الأمم الخوالي، وقد أرانا الله الآيات بأعين رؤوسنا وأسماع قلوبنا. رأينا هلاك الظالمين وعرفنا وتساءلنا وضحكنا واتخذناها نكتا، ماذا فعل مال الظالم للظالم؟ ماذا فعلت مناصب الظالمين للظلمة؟ ماذا فعل أعوان الظلمة للظلمة؟ رأينا بأنفسنا، ولكن من يتفكر؟ من يتذكر؟ من يتبصر؟ بعد أن رأى الناس هلاك الظالمين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ومع ذلك صار الناس يشتهون ما لهم ويتصارعون على مناصبهم بعد أن رأوا كيف فعلت الدنيا بأهل الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. إخوتي، التذكر، التفكر، خلق له هذا القلب ليتفكر، لينظر في العواقب، وهذا عمل العقل، لينظر في العواقب وهذا عمل العقل، لا ينظر تحت أقدامه، بل نحن قوم مسلمون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نحن قوم مسلمون، نؤمن أن الله واحد لا شريك له، الله الواحد الأحد الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نحن قوم مسلمون، نؤمن أن كل ما يجري في الدنيا، كل ما يجري في الكون، إنما هو قضاء وقدر، والقضاء والقدر بيد الله وحده. نحن قوم مسلمون، نؤمن أن لنا متبوعا واحدا من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا نطيع أحدا سواه، ولا نرى إلا ما يراه رسول الله. نحن قوم مسلمون، نؤمن أننا سنموت، وبعد الموت حساب، وبعد الحساب جنة أو نار. هذه هي الأصول الثلاثة: القدر بيد الله، ولا يكون في الكون شيء إلا بقدر، والقدر بيد الله وحده. لا نتبع إلا النبي، نؤمن بالآخرة، وأننا سنلقى الله فيسألنا عما قدمت أيدينا. هذه الأصول الثلاثة هي التي تحكم فكرك، وتضبط عقلك، وتوجه عملك، وتثبت عقيدتك، وتوجه فكرك. إذا أناب تفكر، فإذا تفكر تبصر. البصيرة، قالوا البصيرة ما يخلصك من الحيرة. الذي أناب وتفكر ففتح الله البصيرة في قلبه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: البصيرة أن تنفتح في قلبك عين ترى بها، ترى بها الحق. وهذه البصيرة إنما تأتي ثمرة الصدق الذي يتبع، الذي يكون مع الفكر. لما قيل للإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ المعتصم عرض الإمام أحمد على السيف 3 مرات، يضع السيف على رقبته يقول: قل القرآن مخلوق وإلا قتلناك، فيقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. 3 مرات. قيل: ما الذي ثبتك؟ كيف ثبت؟ كيف نجوت؟ فأجاب بكلمة عجيبة، تدري ماذا قال؟ قال: يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. تذكرت بالأمس وأنا أسمع قصصا عجيبة، أحوال في مياديننا وفي بيوت المسلمين وعلى الشاشات وفي الجرائد، قصص عجيبة جدا. تذكرت حديث رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، قيل بين يدي الساعة سنون خداعة، في بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. صدق الكاذبون وكذب الصادقون وأتمن الخونة وخون الأمناء وتكلم الرويبضة، تحدث التافهون في أمور لو عرضت على عمر لدمع لها أهل بدر. صدقت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنه الصدق المطلوب، الصدق مع الله، والصدق مع الناس، والصدق مع النفس. صار أحدهم يكذب على الناس ثم يصدق نفسه فيكذب على نفسه ثم يكذب على الله في قضايا مصيرية. صرنا نسمع الكذب، وهذه سنة كونية، كما حدث ربنا أن من صفات اليهود قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فألف المسلمون سماع الكذب، ألف المسلمون سماع الكذب كما ألفاه اليهود. إخوتي أحذركم من سماع الكذب. حين تساءلت هذا الذي سيجري عملية القلب المفتوح، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، ما السبب؟ قالوا انسداد الشرايين. ما سبب انسداد الشرايين؟ قالوا دهون في الدماء وغيره. كذلك القلب، حين يدخل إلى القلب الباطل والكذب يسد شرايينه، شرايين الإيمان ينسد فيعمى القلب. وحين قلت لهذا الدكتور الذي سيجري العملية إذن يموت القلب، قال هذا تعبير صحيح أنه مع انسداد الشرايين يموت جزء من القلب، هذا إيمانيا تعبير صحيح أنه من كثرة سماع الكذب وإلفه يموت القلب، يموت القلب. صار المسلمون اليوم ينامون ويقومون أمام التلفاز لسماع الكذب، يقرؤون الجرائد لسماع الكذب، كذب. وكثرة سماع الكذب والباطل تسد طريق الحق. اللهم أحي قلوبنا. لذلك تكلمنا في خطبة مرة عن الصمم الشريف، الصمم الشريف أن تسد أذنك عن سماع غير الحق. في قصة ذاك الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، كان مسيلمة يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله. ثم يقول له: وتشهد أني رسول الله؟ فيقول: أنا أصم لا أسمع. ها بتقول إيه؟ مش سامع، مش فاهم انت بتقول ايه، اصلك ايه؟ هكذا الصمم الشريف الا تسمع الباطل. لقد راينا من شباب المسلمين يجري ويلهث خلف قنوات الباطل ليسمع، من شباب المسلمين من يجري ويلهث خلف مواقع النت التي تذيع شتيمة رسول الله وتثير الشبهات على الاسلام وعلى دين الإسلام ليسمع ويقول سأرد، ثم يفتن ويضيع. اللهم إنا نعوذ بك من الباطل وأهله. التذكر، التفكر يفتح باب البصيرة، بصيرة القلب أن ترى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. البصيرة ما يخلصك من الحيرة، لا تتحير. إن كثيرا من الناس اليوم يقول الدنيا راح على فين، هو إيه اللي بيحصل ده؟ دعك من هذا الكلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. لا تقل إيه اللي بيحصل، ما الذي يجري، إلى أين، هو من عند أنفسنا. لو أننا أكب كل منا على ذات نفسه يصلح نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رأيت في الأفق شبه تغيير أو شبح تغيير فكذب نفسك إن لم يأتي التغيير من القلب. هذا دين، هذه قوانين، هذه سنن. أو تظنون أن تتغير الدنيا وأنتم لا تتغيروا؟ إن تغيرت جزئيا فهذا ابتلاء لينظر كيف تعملون. فإن لم تشكروا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله من العذاب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذه البصيرة حين ترى الحق وتعرف أهل الحق وتسير في ركاب الحق تكون ثمرة البصيرة التي هي بعد التفكر التبصر. فإن لم تتبصر بعد التفكر فعد إلى التفكر، وإذا تبصرت ولم تر الحق وتعمل به فعد إلى الإنابة. إنها خطوات عملية مرسومة، إنابة فتفكر فتبصر فرؤية الحق بالصدق والعمل، وإلا فلا بد أن تعود من البداية. أسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا سمي له ولا شبيه له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي، إن الحياة المشكل التي نعيشها في هذه الأيام لا سبيل لفك إشكالها وحل مشاكلها إلا بهذا السبيل: الإنابة فالتفكر فالتبصر. قال الله: ولا ينبئك مثل خبير. الله، الله اللطيف الخبير جل جلاله. شغلتني آية في قول الله جل جلاله: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. كأن الله جل جلاله في الآية يقول: كعلمه بما في صدرك أنت، علمه بغيب السماوات والأرض، فأنت جزء من هذه السماوات والأرض، علمه بك كعلمه بها، وعلمه بها كعلمه بك. فلذلك مشاكلك النفسية حلها كوني، كما يسير الله الكون كله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كذلك الله القدير يسيرك كما يسير الشمس والقمر إن قلت كما قالت السماوات والأرض أتينا طائعين. الله جل جلاله حين خاطب السماوات والأرض بالأمر قالتا أتينا طائعين، فإن أتيته طائعا سيرك ودبر لك أمورك. وثمة فرق بين من يأتي طائعا راضيا مختارا وبين من يؤتى به رغم أنفه. حين رأيت في يديه المصحف قلت يعني انت ما كنتش هتمسك المصحف غير لما يسجنك؟ امسك المصحف بالراحة، افتح مصحفك، افتح مصحفك اليوم. بعض الناس لا يتوب إلا بسرطان، وبعضهم لا يتوب إلا حين يسجن. وثمة فرق بين من أتى الله راضيا مختارا وبين من أتي به رغم أنفه. إخوتي، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إن الأمة اليوم أشد ما تحتاج إلى الله قبل كل شيء. إن أمة في عز أمتنا بدينها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمة أذلت طويلا وأذلت كثيرا واستذلت لأعدائها مرارا وتكرارا. وصدق عمر الفاروق الملهم: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ابتغوا العزة شرقا فأذلوهم، وابتغوا العزة غربا فأذلوهم. وليس ثمة عزة إلا بالله، وتموت الحرة ولا تأكل وسيئها. هذه هي عزة المسلم، عزة حقيقية، لأن مصدر عزته ليس المال وليس القوة وليس العتاد وليس العدد، إنما عزته بالله. هذه هي البصيرة الحقة. فإذا قادت الإنابة إلى التفكر وأوصل التفكر إلى التذكر بلغ التفكر التذكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى، قال سبحانه: وليذكر أولو الألباب. 6 مرات في القرآن: وليتذكر أولو الألباب، وليذكر أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، مجموعها 16 مرة. أولو الألباب أصحاب العقول والفطر والأفهام. إخوتي، دعوني في آخر الخطبة أتساءل: هل يصدق عاقل أن أمة أبعد الله عنها ظالم فاستحدث الظالمين كثر، هل يقول يرضى هذا عاقل؟ أن يصنع ظلمة جدد، وأن يوكل الأمر بعيدا عن الله ومراد الله منا، بعد أن قيض الله لهذه الأمة فرصة ذهبية ليكون الدين هو الذي يحكمها. شيء عجب، إنني أتساءل يا أولو الألباب، يا أولي الألباب، هل يبيع أحد جنة عرضها السماوات والأرض بدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أي عاقل يقول هذا؟ أعجبني قول ذاك الأعرابي، أعرابي على الفطرة، أعرابي أمي، لما راودته امرأة ليزني بها فقال لها إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة. بقى بيع الجنة كلها من أجل امرأة إنه لا يقول بهذا عاقل. أي عاقل يقول؟ يا أولو الألباب، يا أهل العقول، يا أصحاب البصائر، أو يبيع رجل القرب من الله وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموالاة المشركين وبنفاق الكفار وبمتابعة ومحاولة إرضاء المجرمين؟ أيفعل هذا عاقل؟ أو يكون هذا من داب العقلاء؟ أبالله عليكم يا أولي الألباب، يا أصحاب البصائر، يا أهل العقول، أيترك الكبار أصحاب السيادة والقيادة والعلم والخبرة تدبير أمورهم إلى شباب غر يتلاعب به جهل أتباع كل ناعس؟ أيقول بهذا عاقل؟ إننا بحاجة لأولي الألباب. أين عقلاء الأمة؟ أين عقلاؤها الذين يدبرون أمرها على مراد الله؟ إننا بحاجة إلى إيجاد طائفة أولو الألباب، أولو الألباب الذين ساروا الخط من أوله بالإنابة ثم التفكر ثم التبصر ثم التذكر، فصاروا من أولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ لعلها بداية خطوة قادمة إن شاء الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم أنزل على قلوب مرضى المسلمين برد الصبر والرضا. اللهم وعجل بشفائهم. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويرفعون راية الإسلام، اللهم انصرهم ومكن لهم وأعنهم ودبر لهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين آمين.